ثم قال الله تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يقول الله تعالى: وقفينا، أي أتبعنا على آثار أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم. عيسى بن مريم آخر الأنبياء، آخر أنبياء بني إسرائيل. وصف الله عيسى بقوله: مصدقا لما بين يديه من التوراة، أي مؤمنا حاكما، مؤمنا بها حاكما بما فيها. التوراة كتاب تشريع، كتاب فيه حلال وحرام، والإنجيل كتاب مواعظ. حرم الله، أحل الله لأتباع عيسى بعض ما حرم على بني إسرائيل، فالتشريعات قليلة. لكن النصراني يأخذ الحلال والحرام من أين؟ من العهد القديم، من التوراة. ولذا قال الله تعالى: مصدقا لما بين يديه من التوراة. فالنصراني لا يستغني عن التوراة أبدا، النصراني لا يعرف الحلال والحرام إلا من التوراة. فكل نصراني في الديانة هو يهودي في الديانة، بخلاف اليهودي لا يقيم وزنا للإنجيل ولا يؤمن به. ومن خبث اليهود وسوء دينهم أنك لا تجد أحدا يدعو إلى دينهم منهم، هذا شيء عجيب، ما يوجد يهودي يدعو إلى دينهم. لكن اليهود يدعون إلى الباطل ويزينونه وينشئونه ويقيمونه، فهم الآن يتحكمون بالنصارى في الدنيا كلها، ومن ورائهم تخرج الجمعيات الماسونية ونوادي الروتري والليونز وما شابه. فهم لا يدعون لدينهم، لا يبشرون بالإيمان بالتوراة، وأن يخرج الناس من دين إلى أن يدخلوا في اليهودية، لا يفعلون هذا، وهذا من خبثهم ومكرهم. وقفينا بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، أي هدى إلى الحق، ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات. ترى إخواني الذي تحرف في التوراة والإنجيل أصول الأمور، والتحريف جاء من خلال الترجمة أحيانا، ومن خلال عدم حفظ الأصول، ومن خلال اللعب المتعمد فيهما. لكن يوجد في التوراة والإنجيل أشياء ما زالت على ما كانت عليه للآن. ولذا الذي يقرأ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح عليه السلام لشيخ الإسلام ابن تيمية يجد نقولات عجيبة مذهلة ينقلها ويدقق فيها من كتب اليهود والنصارى، ورسيما عند البشارة من محمد صلى الله عليه وسلم، يأتي بأشياء عجيبة جدا. وهذا إن دل على شيء يدل على تعمق شيخ الإسلام ونظره ومعرفته في كتب الأديان السابقة، وكان رحمه الله يعرف العبرية. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، أي متبعا لها غير مخالف لما فيها إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه، كما قال تعالى إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا كان المشهور من قولي العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة بهذه الآية: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وهدى وموعظة للمتقين، أي وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى به، وموعظة أي زاجرا عن ارتكاب المحارم والمآثم للمتقين، أي لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه.